أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليك شيخنا الكريم، المنهج القويم في التعامل مع أهل البيت لا سيما في هذا الزمان وقد غلا بهم الكثير وصاروا يأتون بأمور منكرة، فهل وجهت حفظك ربي ورعاك؟ نعم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة معرفة قدرهم ومنزلتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحبوا في الله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بكتاب الله وقال ذكركم الله في أهل بيتي، وأقسم عليه الصلاة والسلام أنه لا يتحقق الإيمان لهذه الأمة حتى يحبوهم في الله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة إكرامهم ومعرفة قدرهم ومحبتهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من لوازم محبة الرجل محبة أهل بيته، وأولى من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته منزل عظيم من منازل الإيمان. لا يتحقق الإيمان إلا بتقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد والعشيرة والناس أجمعين، وأن تكون محبته أعظم في قلب المؤمن من محبة كل مخلوق. بعد محبة الله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله، ولا يحب مع الله، لأن المحبة مع الله الشرك، وإنما يحب في الله محبة عظيمة. وثم بعد ذلك يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من مراعاة بعض الأمور. الأمر الأول ثبوت النسب لمن يقال أنه من أهل البيت، فإنه كما ورد في السؤال كثير ممن يدعي هذا النسب وشرف النسب، فمن ثبت نسبه وعرف نسبه من غير شك فهذا الذي يستحق الإكرام إذا كان مسلما وكان من أهل الإسلام. وأما من لم يدخل في هذا الدين من أهل البيت الذين لم يدخلوا في الدين كأبي لهب وأبي طالب فليس لهم حق المحبة، وإنما هم كغيرهم من الكفار. ولهذا ذكر العلماء أن أهل البيت إذا أطلقوا والحقوق إنما المقصود بها هم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وكانوا على دينه. واشترط بعض العلماء أيضا السلامة من الفسق، والسلامة من الفسق أيضا هي من موجبات المحبة. وأما إذا وجد في بعضهم يعني ممن ينتسب لأهل البيت في هذه العصور ممن يكون فيه الفسق، فإن الفاسق يبغض لما فيه من علامات الفسق والمعاصي، ويحب من جهة لأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان مسلما لا بد أن يبقى له أصل الإسلام وأصل التوحيد. وهكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل من كان مسلما فإنه يحب على قدر ما لديه من الإسلام والإيمان، ويبغض على ما صدر منه من المعاصي والتقصير. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمحبة إن ثبت إسلامهم. وأما إذا ثبت إسلامهم ونسبهم وكانوا على استقامة على السنة وعلى دين الله فهؤلاء لهم منزلة عظيمة من الإكرام والتبجيل والتوقير، يقدمون في المجالس ويعتنى بهم ويعرف لهم قدرهم ويهدى إليهم، لأن الصدقة محرمة عليهم. فيقوم المسلمون بمعرفة حقهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مع تجنب الغلو في محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك من غلا في أهل البيت وزعم أن أقوالهم معصومة وأنهم قد عصموا وأنه يوحى إليهم وأنهم كالأنبياء والرسل، بل إن بعض المنحرفين فضلهم على الأنبياء والرسل ثم قال ما عدا جدهم، يعني أنهم أفضل من أولي العزم كما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الضلال المبين. فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر عند أهل السنة هم يتفاوتون في منازلهم في الدين، فأعظم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأشرفهم منزلة في الدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كعمه العباس، وأيضا أبناء عمومته، وكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم على هذه المنازل، وهم من حيث الصحبة وما دونها على مراتب، فمنهم الصحابي الجليل كمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب والعباس وكل من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحسن والحسين وكل من ثبت له الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فله منزلة الصحابة، ومنهم من كان من التابعين فلهم أيضا شرف المنزلة والفضل، فهم خيار الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من هو من تابع التابعين، ومنهم العلماء الأئمة الذين يعرف لهم قدرهم كجعفر الصادق محمد الباقر، ومنهم العوام الذين لم يعرفوا بعلم ولكن لهم على الأمة حق التبجيل والتوقير، هكذا كما فصل العلماء في ذلك، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، هذا أعدل الأقوال في معرفة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتفاوتون في الفضل وفي المراتب، يحبون محبة الإسلام كما قال بعضهم لبعض أصحابه، قال أحبون محبة الإسلام ولا تحبون محبة الأصنام، فما برح حبكم أن صار عارا علينا، هكذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لأصحابهم أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، لأن حب الأصنام هو الشرك والغلو فيها، فبين أن الغلو في البشر وإنزالهم فوق منازلهم أن هذا من اتخاذهم أصناما من دون الله، وهكذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخير فيهم إلى قيام الساعة، ولكن هناك من يغلو فيهم وهم بريئون من هؤلاء الغلاة، وأيضا في مقابل هذا هناك من جفى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم النواصب الذين يناصبونهم العداء فيكفرونهم أو يفسقونهم، وأهل السنة بريئون من أهل الغلو ومن أهل النصب والجفاء، يحبونهم محبة الإسلام ويعرفون لهم قدرهم دون أن يغلو فيهم أن يجفوا أو يجفوا عن بعضهم. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول متى آخر يوم يجوز فيه طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة من حيث الأصل لا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق كما نبه على هذا العلماء وقرروه، وإن كان في المسألة خلاف، وهذا هو الراجح أنه لا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق لأنها هي أيام الحج، وقال بعض العلماء لا بأس أن يؤخر إلى نهاية ذي الحجة، ولكن هذا هو الأحوط. وأما من كان له عذر كالمرأة الحائض أو من عرض له عارض بعد الوقوف بعرفة من مرض ولم يتمكن من الحج لم يتمكن من الطواف، فإنه يبقى إلى أن يتمكن من الطواف فيطوف، فهناك وقت للاختيار وهناك وقت للأداء للقضاء، ووقت القضاء لا يفوت ما دام أنه وقف بعرفة ولو طال مدة العذر من كالمرأة النفساء إذا حصل لها النفاس بعد الوقوف بعرفة، أو المرأة الحائضة التي طال حيضها، أو من عرض له مرض، فإنه متى ما تمكن من الطواف يطوف. وأما إذا كان على جهة الاختيار فإن الأحوط أن لا يؤخر طواف الإفاض عن أيام التشريق. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يريد أن يحج حج التمتع، فلما وصل إلى مكة وانتهى من العمرة وتحلل، هل يجوز له أن يسافر إلى جدة مثلا؟ نعم لا بأس بسفره، لكنه إذا رجع من جدة ينبغي أن يرجع محرما، لأن الذين يبقون في مكة متحللين هم الذين لم يغادروا مكة، أما من خرج من مكة إلى جدة أو الطائف أو مكان آخر سواء كان خروجه دون المواقيت كجدة أو وراء المواقيت كالطائف لأن دونه الميقات، فينبغي له أن يرجع محرما، لأنه أتى إلى مكة من خارجها وهو يريد الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، قال ومن كان دون ذلك في المواقيت فمهله من أهله، وأهل جدة مهلهم من جدة، فهذا إذا أتى إلى جدة يهل بالحج من جدة الذي هو فيها أو من المكان الذي هو فيه إذا خرج من مكة. نعم. أحسن الله إليك. رمي الجمرات الثلاث هل يصح ليلا؟ يصح في حال ولا يصح في حالة أخرى. إذا كان الرمي لليوم الذي مضى فالصحيح أنه يمتد الرمي لليل، مثال ذلك اليوم العاشر واليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإنه يمتد الرمي في اليوم الأول الذي هو يوم العيد يبدأ بعد طلوع الفجر، فرمي الجمرات يكون يعني في الليل لليوم الذي مضى، ولا يرمى في الليل لليوم الذي يأتي، لأن بعض الناس يظن أنه بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أنه يرمى عن اليوم الذي سيأتي. مثال ذلك في اليوم الحادي عشر الرمي يبدأ بعد الزوال، يوم العاشر هو يوم العيد يبدأ الرمي بعد طلوع الفجر ويمتد إلى غروب الشمس اتفاقا، وعلى الصحيح أنه لا بأس بالرمي بعد غروب الشمس، لأن العلماء قالوا لم يرد دليل يدل على انتهاء وقت الرمي، فيكون الليل كله وقت للرمي عن ذلك اليوم الذي مضى، يوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر وهذه أيام التشريق الرمي يكون فيها بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، فيمتد الرمي إلى غروب الشمس اتفاقا، ويصح الرمي عن اليوم الذي مضى في الليل إلى طلوع الفجر. مثال ذلك من أخر الرمي في اليوم الحادي عشر ولم يرمي إلا بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو رمى بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو قبيل الفجر، فيصح رميه عن اليوم الذي مضى، ولا يرمي عن اليوم الذي سيأتي مثل اليوم الثاني عشر، لا يرمي في تلك الليلة. ينبه أيضا على أمر أن هناك من الأوقات ما لا يصح الرمي فيه لا قضاء ولا أداء، وهو من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، فإن هذا في أيام التشريق ليس هو وقت للقضاء ولا للأداء. فمثال ذلك من لم يرمي في اليوم الحادي عشر له أن يرمي إلى غروب إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، فإذا طلع الفجر لا نقول له لا بأس بالرمي بعد طلوع الفجر، هذا ليس وقت للرمي، وإنما ينتظر إلى الزوال فيرمي في اليوم الثاني عشر، يعني عن القضاء الأول عن اليوم الذي تركه، ثم يقضي في اليوم الثاني عشر ويبدأ الرمي مرتبا، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني عشر. فيلاحظ أن الليل هو وقت لأداء الرمي على اليوم الذي مضى، ولا يصح الرمي عن اليوم الذي يستقبل، وأما ما بعد طلوع الفجر إلى الزوال فهو ليس وقت لا للأداء ولا للقضاء، ليس وقت للرمي. نعم. أحسن الله إليك. هل يصح أن يأتي الحاج بالعمرة له والحج لمن أنابه؟ نعم يصح هذا، لأن عمرة المتمتع يصح أن تكون عن شخص والحج عن شخص، ولكن عليه هدي لأنه هو الذي أدى النسكين، فالهدي متعلق بمن أدى النسك لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد، هذه عمرة المتمتع. وأما عمرة القارن فإنه دخل عليه الحج، فلا يصح أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر، فالقران إما أن يكون عنه وعن غيره، وأما من حج متمتعا يصح أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر، أو تكون العمرة عنه والحج عن غيره، أو يكون العمرة عن أبيه والحج عن أمه، وهكذا، لأن عمرة المتمتع منفصلة عن الحج، فيصح أن تكون عنه وعن غيره، ولكن من حج عن غيره مما يسأل عنه يعني بعض الحجاج أنه يحج عن أمه أو عن أبيه، فنقول له إذا لم يؤدي الفريضة للحج والعمرة فالأولى أن تكون العمرة والحج عنه حتى تسقط عنها الفريضتين، وأما من حيث الجواز فنعم يجوز أن يحج عن شخص وأن يعتمر عن آخر. أحسن الله إليك. من لم يرمي سبع حصيات، يعني رمى خمس أو ست هل يعود مرة أخرى فيرميها كاملة؟ لا، بل يرمي ما بقي له، مع أن السلف ما كانوا يشددون في الرمي بستة وسبع كما قال ابن عمر لا أبالي أرميت بستة أم بسبع، وقال ابن قدامة لا بأس إذا ترك حصاة وحصاتين، وأما أكثر من ذلك فينبغي أن يقضي، والأحوط أن يرمي بسبع حصيات، ولكن إن ترك شيئا فإنه يقضي في اليوم الثاني مرتبا، يعني ما ترك يرميه أولا ثم يرمي بعد ذلك يعني عن اليوم الثاني، لأن الرمي يراعى فيه الترتيب. أحسن الله إليك. من قدم السعي على الطواف هل يرجع ويطوف مرة أخرى ثم يسعى أم يكتفي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، أن الطواف يعني هل من شرط السعي أن يتقدمه طواف كما قال بعض أهل العلم، وأنه كل سعي لابد أن يكون قبله طواف سواء كان نفلا أو فرضا، ففي احتياط، وبعضهم قال لارتباط للسعي بالطواف، ومن هنا قال لو قدم السعي لا بأس، ولكن الأحوط والذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي يكون بعد الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل عن حكم الحج بلا تصريح. الحج بلا تصريح في مخالفة لولي الأمر، والله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا يجوز مخالفة ولي الأمر بنص كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ليس هو اجتهاد من العلماء بل منصوص عليه في أن طاعة ولي الأمر مما أمر الله عز وجل به، وهذه التصاريح التي صدرت يعني في هذه البلاد واعتمدت أيضا من الدول الإسلامية كلنا نعلم وعاصرنا يعني مراحل الحج أنه ما كان في الزمن الماضي قبل أن يحصل هذا التكاثر من الحجاج ومن المسلمين، وهذا يفرح به يعني كثرة الحجاج والمعتمرين يفرح به، لكن لما كثر التزاحم وأصبح يضر بعضهم ببعض كانت الحاجة ملحة في تنظيم توافد الحجاج على هذه البلاد، ولهذا عقد في المؤتمرات الإسلامية العالمية الاتفاق على تنظيم الحج وعلى هذه النسب من البلدان، فكل النسب المحددة من البلدان الإسلامية عندما يقدم بعض من يريد الحج فيؤجل ينبغي له أن لا يتضجر، وأن يعلم أن هذا التنظيم أنه مما دلت عليه النصوص وتقتضيه المصلحة، كذلك تنظيم أيضا التصريح هنا في هذه البلاد للمواطنين وللمقيمين عليهم أن يلتزموا جميعا بهذا الأمر، وأن يعلموا أن امتثالهم لطاعة ولي الأمر أنه عبادة تقربون به إلى الله تبارك وتعالى، حتى إن بعض العلماء أفتى قال من حج بغير تصريح ووجد تزاحم ومات بعض المسلمين فإنه يتحمل إثمه، لأنه بتزاحم الناس وتكاثرهم مهما بذلوا وأذل ولاة الأمور من التوسعات من التنظيمات إلا أن كما يقال الكثرة تغلب الشجاعة، كثرة الناس وتوافدهم وبعض المسلمين هداهم الله يعني لا يحسنون التنظيم ولا ينطلقون بتنظيم فيتدافعون ويضر بعضهم ببعض، فيكون هذا إثم يعني من حج من غير تصريح، ولهذا نحن نؤكد وهذه هي الفتوى التي عليها علماؤنا وعامة من ينتسب إلى التوعية الإسلامية المصرح لهم في الحج، أن الفتوى متفقة على أنه لا يكون الحج إلا بتصريح، ومن حج من غير تصريح فإنه آثم ومخالف لتوجيهات ولي الأمر ومخالف لما أمر الله عز وجل به. أحسن الله إليك. ما حكم الفضة للرجال؟ الفضة للرجال فيها تفصيل، لبس الخاتم لا بأس به إذا كان من الفضة،